والرجل اللي فنية مطرح ما مشيت رجلية على ايه كده طلع انتية وهم جماعة تغنية ما تاخد منهم غير انت يا اس العربية تعالتنا البيت والحق على جيوبهم ما تلاقيش ريحة السن انا في عرضك يا مروضة يا كل التنقوضة في حتى قبل عرض الأرض اتفرعني شرب في أبوضة ودعي لها حياتي يا دير في فيديو دير ده انا واقع في تبشي الدولية معاك انا محسر ربي سنة فوية فينا من عينو انا فايت على قمي بنها فايت على كفر بنها منزل الحلو الحلو الحلو الحلو الحلو ينام وعيون سهرانة الحلو ينام وعيون سهرانة فاسمو جيتين عاطل حيران الحلو